هذا الحكم، شو الحكم؟ وهو تقديم الطعام أو العشاء على الصلاة. العلة في هذا ما هي؟ هو انشغال القلب بالطعام والتشويش عليه بتعلقه به، وهذا يتنافى مع كمال الخشوع، لأن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة وقلبه مشغول بالطعام فلا يحضر كاملا، فينقص الحضور بقدر ما انشغل القلب به من التعلق بالطعام. فنظر هنا إلى المعنى، نظر إيش؟ إلى المعنى. إيش المعنى؟ تعلق القلب بالطعام سواء كان حاضرا بالفعل أو كان مهيئا في المطبخ، والنفوس تنتظره والقلوب تتعلق به حتى ولم يكن حاضرا بالفعل. هذا حاصل لما حصل يحصل، لكن لو لم يكن الطعام مهيئا في محله القلوب لا تلتفت إليه، ولا لا لا تلتفت إليه، لأنه لا زال لم يهيئ بعد. لذلك قالوا سواء كان حاضرا بالفعل أو كان مهيئا في محله وهو قابل للحضور وتعلقت به النفس، فينبغي تقديمه على إيش؟ على الصلاة. يقول وحضر العشاء. العشاء هو الطعام الذي يؤكل في وقت العشي، والعرب كانت لهم أكلتان في اليوم، أكلة في أول النهار تسمى بالغداء، وهي مأخوذة من الزمن الذي تؤكل فيه. إيش هو الزمن؟ الغدو. الغدو، فما يؤكل في زمن الغدو يسمى غداء، وما يؤكل في زمن العشي يسمى عشاء. غداء وعشاء وزنهما واحد، لكن العشاء ضد الغداء، لأن الغداء يؤكل في أول النهار الذي هو الغدو، والعشاء يؤكل في آخر النهار الذي هو إيش؟ العشي. إذن كانت لهم أكلتان، وإلى عهد قريب لم يكن للناس إلا أكلتان، وهناك بعض المناطق في العالم ليست لهم إلا أكلتان، أكلة في أول النهار وأكلة في آخر النهار. إذن الأكلة التي في أول النهار هي الغداء، هل تزاحمها صلاة؟ ها؟ هي لا تزاحم صلاة، لذلك لم يأتي التعبير بالغداء، لأنها تقع في أول النهار، وأول النهار يشمل هنا ما بعد صلاة الصبح إلى نصف النهار، كل ذلك يعتبر غدوا. لذلك قال العشاء، قال وحضر العشاء، حضر بالفعل، وهذا ما تفيده مادة حضر، ويقاس عليه ما هو في إيش؟ زيد ما هو في معناه، شو اللي في معناه؟ ما كان مهيئا قابلا للحضور وتعلقت به النفس واشتاق إليه القلب الذي هو محل الخشوع. طيب قال فابدأوا بالعشاء. فابدأوا، الفاء هنا رابطة بين أيوه، فابدأوا بالعشاء أي فابدأوا بأكلة العشاء. فابدأوا بأكلة العشاء. لماذا ابدأوا بأكلة العشاء؟ حتى تتفرغوا لصلاتكم تمام التفرغ، ولا يبقى بينكم وبين الصلاة شغل. طيب قوله هنا فابدأوا بالعشاء، ذهبت طائفة من العلماء إلى البدء بالعشاء كيفما كان نوع العشاء اللي هو طعام العشاء، ابدأوا بطعام العشاء. نقدر هنا أن نقول فابدأوا بطعام العشاء، كيف ما كان الطعام سواء كان خفيفا أو غيره، سواء احتيج إليه أم لم يحتج إليه، هذا ظاهر الحديث، سواء خيف فساده أم لا. ولكن هناك من العلماء من قيد البدء بطعام العشاء أو تقديم طعام العشاء باش إذا خيف فساده، فالإمام الغزالي رحمه الله قيده بما إذا خيف فساده، لكن هل في الحديث دلالة على ذلك؟ لا. هل هناك دليل آخر خارج الحديث يدل على هذا التقييد؟ لا. هذا اجتهاد من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، لم يبدو لنا دليل يدل عليه. الحديث ما قيد، قال فابدأوا بالعشاء، وقال في الموضع الآخر لا صلاة بحضرة طعامي، سواء خيف فساده أم يمخف أو لم يخف فساده، فهذا تقييد يحتاج إلى دليل. وفهم هذا العالم من الحديث هو مبني على الظن، أي ظن أن الحكمة من تقديم الطعام على الصلاة هو الخوف من فساده، ولكن هذا القيد كما ذكرت لم يدل عليه الحديث ولا قرينة أخرى خارج الحديث. هناك من قيد الطعام هنا بالحاجة إليه، الإمام الشافعي قيده بالحاجة إليه، أي إن كنت محتاجا إليه فقدمه وإلا فقدم الصلاة. ما الذي دعا الإمام الشافعي رحمه الله أن يقيد الحديث بهذا القيد؟ نظر إلى الحكمة في ذلك، قال إن كان الإنسان محتاج إليه تعلقت نفسه به، وإن لم يكن محتاج إليه حتى تعلق به نفسه ولو كان حاضرا، لأنه إيش؟ مستغن عنه، والهدف إيش هو؟ هو الانشغال عن الصلاة، وإذا لم تتعلق به نفسه فلا ينشغل عن الصلاة. هذا تخصيص باش، تخصيص ب تخصيص بالقصد. طيب، لكن الحديث جاء على إطلاقه، جاء على إطلاقه ولم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من خصص الطعام هنا بأن يكون خفيفا، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن كان الطعام خفيفا قدم على الصلاة وإلا لا يقدم على الصلاة. لماذا؟ قال لأن الإنسان إذا انشغل بالطعام الثقيل ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه تأخير المغرب أو إخراجها عن وقتها، لأنه يحتاج إلى زمن طويل، إذا كان الطعام كثيرا ثقيلا يحتاج إلى زمن طويل، لا سيما أطعمة الناس في هذا الزمن، يعني عشاء الناس، يعني ما يأكلونه في صلاة المغرب أطعمة كثيرة جدا، مائدة طويلة وعريضة، إذا انشغل الإنسان بها تستغرق منه مدة طويلة، وهذا يؤدي عند الإمام مالك إلى ماذا؟ إلى تأخير صلاة المغرب عن وقتها وخرج عن وقتها. الإمام مالك رحمه الله عنده صلاة المغرب وقتها عيش ضيق، وقتها ضيق، ولذلك خصص الطعام هنا بأن يكون خفيفا، بأن يكون خفيفا. قوله فابدأوا، هذا أمر، ابدأوا باش بالعشاء، هل هو على الواجب؟ هذا ما فهمه الظاهرية على عادتهم، أنهم يحملون كل أمر على الواجب، إلا الأمر الذي كانت قرينته قوية جدا، هم يتمسكون بحرفية النص. لذلك ابن حزم رحمه الله يقول يجب على الإنسان أن يقدم الطعام على الصلاة، بل يذهب إلى أكثر من ذلك، يقول ولو قدم الصلاة على الطعام لكانت صلاته باطلة، وصلاته باطلة، لو قدمت الصلاة عنده على الطعام لكانت صلاتك باطلة، لأنك بالنسبة إليه ماذا صنع؟ خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة غلو. أما الجمهور فيحملون الأمر هنا على الندب، ومن قدم عندهم الصلاة على الطعام فقد فعل مكروها، وصلاته لا تبطل، لا تكون صلاته باطلة. قالوا يندب تقديم الطعام على الصلاة ويكره تقديم الصلاة على الطعام، لكن من فعل صلاته صحيحة ولا تكون باطلة، لا تكون باطلة. وابن حزم يذهب أيضا إلى أبعد مما ذكر، يقول حتى ولو خفت خروج الوقت ينبغي لك أن تشتغل بالطعام ولا تبالي، خرجت الوقت ألم تخرج. الجمهور يقولون لا، إن خيف خروج الوقت صلى على حاله. نعم لا يذهب إلى الجماعة لكن يصلي على حاله، يصلي على حاله. إذا الجمهور يقولون إذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حاله. ابن حزم رحمه الله يقول يجب عليه أن يقدم الطعام ولو خرجت الوقت، لأن حرفية النص تدل على ذلك، وهو حرفي ظاهري جامد رحمه الله تعالى على الظاهر. طيب فابدأوا بالعشاء. طيب قلنا بأن العلماء قاسوا على الطعام ما يشوش، وعليه لو لم يكن الطعام حاضرا وتعلقت به النفس فينبغي تقديم الطعام على الصلاة. وكذلك لو كان الجوع شديدا، كان في جوع مفرط شديد، فينبغي أن يكسر صورة الجوع هنا ولا يتقدم للصلاة إلا بعد أن يطمئن، لأنهم نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى العلة التي بني عليها الحكم. والنص إذا كان محله مشتملا على وصف معتبر لا ينبغي أن يلغى، يعني محل النص إذا كان مشتملا على وصف معتبر ينبغي اعتبار ذلك الوصف ولا يلغى. إيش هو الوصف المعتبر هنا؟ هو التشويش، هو التشويش. ومن ثم جاء أيضا لا صلاة لحاق، بماذا؟ لأنه أيوة لا صلاة لحاق. وهكذا ما يشوش ينبغي أن يقدم على الدخول في الصلاة، ينبغي أن يقدم على الدخول في الصلاة. وهكذا نفهم من هذا الحديث أحكاما عدة سنتعرض لها فيما يأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله. هذا الحديث سبق لنا الكلام عليه من وجوه، ومن الوجوه التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذا الحديث أن الصلاة الواردة هنا في الحديث قد تكلم عليها العلماء، منهم من جعلها عامة في كل صلاة، ومنهم من خصصها بصلاة المغرب، ولكن من جعلها عامة في كل صلاة وجعل ألفيها للجنس والاستغراق قوله أرجح من قول غيره، وذلك للأمور التي سبق ذكرها، منها أن هناك أحاديث وردت وسيأتي واحد منها مباشرة بعد هذا الحديث، وردت بصيغة الصلاة عامة كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، وكقوله لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. فالنكرة هنا جاءت في سياق النفي فهي عامة تدل على كل صلاة، ووجوه أخرى سبق ذكرها. المقصود هنا أن كل صلاة إذا حضر الطعام عندها فإنه ينبغي تقديم الطعام على الصلاة الحاضرة، والمراد بحضورها حضورها بالنسبة لفعلها، بالنسبة لفعلها، أو حضورها بالنسبة لوقتها. وأما ما ذكره الإمام ابن حزم رحمة الله عليه بأنه لا يجوز أن تصلى حتى ولو خرج وقتها، فهذا القول من شذوذاته رحمه الله تعالى، فإنه إذا خيف خروج وقت الصلاة فهي أولى بالتقديم من الطعام، فهي أولى بالتقديم من الطعام. أما بالنسبة لصلاة الجماعة، بالنسبة لصلاة الجماعة، فإن من الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عنها وجود الطعام، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث، فإذا حضر الطعام وحضر وقت الصلاة فالطعام أولى بالتقديم من الدخول في صلاة الجماعة، حتى على القول بوجوبها، لأن العلماء قد اختلفوا هل هي واجبة وجوب الأعيان أو واجبة وجوبة الكفاية أم هي سنة. على كل الأقوال فمن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة وجود الطعام، وقد ذكرنا أن وجود الطعام هنا سواء كان موجودا بالفعل أو كان مهيئا وتعلقت به النفس، لأن العلماء نظروا إلى العلة التي من أجلها ورد الحكم، والعلة معتبرة في الشرع، فإذا علل الشرع حكما من الأحكام فينبغي اعتبار تلك العلة في كل موضع وجدت فيه، فهنا وجدت بالنص وفي غيره وجدت بماذا؟ بالقياس. فإذا وجد التشويش فالعلة نشوة هو التشويش وتعلق القلب بالطعام، وإذا تعلق القلب بالطعام وانشغل به عن الصلاة نقص الخشوع أو ذهب بالكلية، فإما أن يذهب بالكلية وإما أن ينقص، وروح الصلاة هو الخشوع. ومن ثم نهى الشارع هنا عن تقديم الصلاة على الطعام إذا حضر، حتى لا يدخل الإنسان إلى الصلاة وهو مشوش الفكر والبال. وهكذا أيضا إذا تعلقت النفس بالطعام ولو لم يكن حاضرا بالفعل، إذا تعلقت به وقد تتعلق به لشدة الجوع، قد يجوع الإنسان جوعا مفرطا وإن لم يكن الطعام موجودا ووقت الصلاة ما زال ممتدا، فينبغي أن ينشغل بالطعام حتى يسد جوعته ليدخل إلى الصلاة وهو مطمئن، وهو مطمئن. وهكذا كل ما يشغل البال عن الصلاة، وسيأتي الحديث الذي يدل على أمور أخرى كمدافعة الأخبثين وغير ذلك من الأمور التي تشغل قلب الإنسان وهو في الصلاة، قلنا إلا إذا خاف فوات الوقت فالجمهور يقولون يصليها ولو بحضرة الطعام. ابن حزم رحمه الله يشذ في هذه المسألة ويقول لا يصليها حتى ولو خرج وقته. قلنا الجمهور حمل الأمر هنا للندب، ابن حزم رحمة الله عليه حمله على الوجوب وحرم الدخول إلى الصلاة بحضرة الطعام. والآن نعود إلى استخراج الأحكام والفوائد المشتملة عليه التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو حديث أم المؤمنين رضي الله عنها. من الأحكام التي اشتمل عليه الحديث هنا، من الأحكام نعم أهمية الخشوع في الصلاة، وأن الخشوع هو روح الصلاة وأساسها وركنها الأعظم. وقد قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فعلق الله عز وجل الفلاح على الخشوع. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا أيوة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا إلا إلا عشرها، بمعنى لا يكتب له إلا بمقدار ما حضر قلبه فيها، فإذا حضر بنسبة 10% كتب له من الثواب نسبة 10%. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ على أهمية الخشوع في الصلاة، وأنه روحها وأساسها وركنها الأعظم، حتى إن هناك من العلماء من أبطل من صلى صلاة لم يخشع فيها في أي جزء منها، بمعنى مرت عليه وهو لاه غافل لم يحضر قلبه في أي جزء من أجزائه. من الفوائد أيضا والحكم، نعم، رأفة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بها حيث أي نعم هو كذلك، حيث أمر المسلم أن يقدم الطعام الذي ينشغل به قلبه عن الصلاة. كذلك من فوائد الحديث وأحكامه التي يشتمل عليها، من فوائد الحديث، نعم تفضل، نعم، أن المشقة تجلب التيسير، يعني حيث ماذا؟ يعني في نوع من المشقة فعلا ممكن هذا إن شاء الله. ثم من فوائد الحديث وحكمه أو أحكامه أيضا التي يشتمل عليها، نعم، من فوائد الحديث، نعم، نعم، أن العموم، أن الألفاظ التي وردت بصيغ العموم ينبغي حملها على العموم، لأنه هو المتبادر منها، هو المتبادر منها، كل لفظ اشتمل على صيغة عموم ينبغي حمله على العموم، إلا إذا اقترنت به قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص. نعم، كذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، إذا تعارض حق الله مع حق النفس قدم حق الله على حق النفس، يعني من لكن أيضا الشرع أمر بتقديم الطعام من أجل أن يكون حق الله كاملا، يقال الشرع أمر بتقديم الطعام من أجل أن يؤدى حق الله كاملا، لأنك إذا دخلت إلى الصلاة وأنت مشوش البال مشغول القلب بالطعام والتعلق به لا تكون قد أديت حق الله. قد يمكن أن يقال بأن يعني يعكس هذا الذي قلت، يمكن أن يقال حق الله مقدم على حق النفس، يمكن أن نقول مثلا بأن حق الله عز وجل ينبغي أن يؤدى كاملا، ينبغي أن يؤدى كاملا مكملا، وأن كل شيء يتسبب في نقصه ينبغي أن يزال. طيب، ومن فوائد الحديث، نعم، أي نعم، ما يشوش البال، يقاس على وجود الطعام حاضرا ما يشوش البال كالجوع مثلا أو العطش الشديد وما أشبه ذلك مما يحول بين القلب وبين حضوره في الصلاة والعبادة لله رب العالمين. نعم، نعم، لا تكليف إلا أي، صحيح، يعني من قواعد الشرع لا تكليف بما لا طاقة للإنسان به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك فإن الله عز وجل قد أذن للعبد في أن يتناول طعامه، بل أمره بذلك أمرا حتى يدخل إلى الصلاة وهو قادر على ضبط نفسه وضبط عقله وحضور روحه بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، يدل الحديث على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على كل حال، هكذا قلت، أي نعم صحيح، أن صلاة الجماعة ليست فرضا على كل حال على من يقول بفرضيتها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا حضر زيد، وكذلك الحديث الذي سبق إذا أقيمت الصلاة فابدأوا باش، أيوة، فلو كانت واجبة على كل حال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي حضر طعامه أن يشتغل بالطعام بدلا من الصلاة. وفي الحديث دليل على أن من له عذر لا تتعين عليه صلاة الجماعة، من له عذر، وهذا من بين الأعذار، ومن الأعذار المرض والتمريض، ومن الأعذار المطر أيضا والبرد الشديد والسفر وما أشبه ذلك من الأعذار المذكورة في أحاديث أخرى. ومن الفوائد التي اشتمل عليه الحديث، نعم، ايه يعني بالطعام، ايه يعني لماذا، يعني هو مشتغل بالطعام يأكل وأقيمة الصلاة يقوم إلى الصلاة وجوبا، يعني هل يدل الحديث على هذا المعنى الذي ذكرت؟ ما أي وجه، يعني من أي وجه يدل الحديث على هذا؟ إذا قال فابدأوا بالطعام، فما بالك بمن كان يأكل في الطعام، من كان شارعا في الطعام، يعني إذا قال هو بدأ كول أنت ما زلت لم تأكل بعد، فكيف إذا اشتغلت به؟ يكون هذا من باب أولى وأحرى ولا لا؟ يكون هذا من باب أولى وأحرى. إذا أمرك أن تأكل وأنت ما زلت لم تشرع بعد، فكيف إذا كنت قد شرعت في الأكل؟ هذا نقول يدل على الحديث من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى. هذا يدل عليه، إذا كان أمرك أن تأكل وأنت لم تبدأ بعد، فإذا شرعت فيه فهذا من باب أولى وأحرى، حتى تستوفي حاجتك من الطعام. نعم، إذا استوفيت حاجتك من الطعام وأقيمت الصلاة فهنا نعم ينبغي أن تقوم، أما إذا لم تستوفي فما زالت العلة موجودة. مش العلة تشويش، ما زالت تشويش موجود، لكن لو أكلت بمقدار ما زيد ما أيوة تماما. لكن الإمام مالك رحمه الله كما ذكرت سابقا هو يقول إذا أكلت ما يزيل أيوة ما يسد رمقك ويزيل جوعتك فنعم هنا ينبغي أن تحضر إلى الصلاة. على كل حال المسألة تدور مع ماذا؟ مع العلة التي ذكرنا، وش هي؟ عدم التشويش. فإذا زال عدم التشويش عاد الحكم. ثم من فوائد الحديث أيضا التي هي على على على نعم على من، حتى على القول، حتى على قول من لا يحصر الصلاة في صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب داخلة في العموم ولا لا؟ داخلة في العموم ولا لا؟ إذ ما دامت داخلة في العموم فسواء قلنا بأن الصلاة هنا يراد بها صلاة المغرب خاصة أو يراد بها كل صلاة، فهذا الحكم الذي ذكرت موجود في الحديث مشمول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يبدأ بالطعام عند وجود أو إقامة صلاة المغرب، ومعلوم بأنه يحتاج إلى مدة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مدة. فإذا أضفت هذه المدة إلى المدة التي قررها بعض الفقهاء في صلاة المغرب، فقد صار وقت المغرب متسعا أكثر مما حددوا به مدته. قالوا مدته أن يقضي الإنسان حاجته ويتوضأ ويصلي، يعني بالنسبة لفقهاء المذهب قالوا هذا هو وقت المغرب، ومقدر بهذه الأفعال، مقدر باش بهذه الأفعال، فعل الأول قضاء الحاجة، فعل الثاني الوضوء، والفعل الثالث هو فعل صلاة المغرب. واستندوا إلى حديث جبريل الذي سبق ذكره، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل المغرب وقتا واحدا، بينما الصلوات الأخرى كلها صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين إلا المغرب فإنه صلىها وقت واحد. مفهوم هذا؟ هذا هو استناد من قال بأن وقت صلاة المغرب ضيق، حتى رتبوا على ذلك كراهة النافلة من قبل صلاة المغرب، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إخراج صلاة المغرب عن وقتها. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمرو اللي هو في صحيح مسلم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا الحديث أصح سندا من حديث جبريل السابق، لأن حديث جبريل لا يوجد في أحد الصحيحين، إنما هو في مسند الإمام أحمد وفي غيره، بينما حديث عبد الله بن عمرو يوجد في صحيح مسلم، فهو من حيث الرواية أي حديث عبد الله بن عمرو أقوى من إيش؟ أيوة، من حيث الرواية. ثم إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر، لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بينما حديث جبريل السابق كان في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، لأن الصلاة شرعت ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهاجر بعد. ومن قواعد الأصول والفقه أنه يؤخذ للمتأخر ويقدم على المتقدم ورودا، الحديث المتأخر ورودا إذا تعارض مع الحديث المتقدم ورودا يؤخذ بالمتأخر. ليش؟ لأن المتأخر لا يحتمل النسخ. من وجه آخر، حديث عبد الله بن عمرو قولي. نعم، يعني يجوز تشرح هي داخلة تحت العموم. من ناحية أخرى، حديث جبريل هو فعلي، بينما حديث عبد الله بن عمرو هو قولي، والقولي إذا تعارض مع الفعلي فإنه يقدم عليه، لأن الفعل يحتمل الخصوص والقول لا يحتمل الخصوص أو التخصيص. من ناحية أخرى، فإنه يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال إن حديث جبريل المقصود به هو بيان وقت الاختيار من صلاة المغرب، بينما حديث عبد الله بن عمرو المراد به بيان الوقتين، فيكون للمغرب وقتان، الوقت الأول هو الذي يحمل عليه حديث جبريل، والوقت الثاني يحمل عليه حديث عبد الله بن عمرو، وبذلك يجمع بين الحديثين وهو أولى، لأن الجمع مقدم على ماذا؟ نعم. طيب، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أيضا، نعم، أحسنت، أن فضيلة حضور القلب في الصلاة أولى من فضيلة تقديم الصلاة على وقتها. هنا اجتمعت عندنا فضيلتان، إحداهما إيش هي؟ إحداهما تقديم الصلاة في أول وقتها، هذه فضيلة، والثانية إيش هي؟ إيش هي؟ حضور القلب في الصلاة، ولكن الشرع قدم حضور القلب في الصلاة هنا على زيد على تقديم الصلاة في أول وقتها، وهذا يدلك على فائدة أخرى من فوائد الحديث. شيء الفائدة؟ لا، على فضيلة أخرى. شوف، لا شيء واحد منكم إيه؟ نعم، هذا لا يزال. نعم، لا، هذا يدل على على فائدة أخرى، وهي نعم تفضل. لا، هنا لا توجد مفسدة، لا يوجد. الفائدة التي يريد أن أذكرها والتي تجر إليها الفائدة الأولى أو تترتب على الفائدة السابقة هي أن أعمال القلوب زين مقدمة على أعمال الجوارح أو مفضلة على أعمال الجوارح، لأن فضيلة حضور القلوب أو حضور القلب في الصلاة هو من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، من أعمال إيش؟ القلوب. بينما تقديم الصلاة في أول وقتها من أعمال أيوة. فكانت أعمال القلوب عند الله عز وجل أفضل، ولذلك كانت العقيدة في القلوب، ولذلك كانت أعمال القلوب عظيمة عند الله بأجرها، عظيمة عند الله بأجرها كما هي عظيمة عند الله بوزرها. إن كانت من قبيل الأوزار، إن كانت من قبيل الأوزار فهي عند الله عظيمة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. شوف، عظيمة عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان قد يأتي بمعصية جارحية فيتوب إلى الله عز وجل فتمحى. فالمقصود هنا أن أعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال الجوارح، ولذلك هنا قدم عمل القلب الذي هو حضوره في الصلاة. كذلك من فوائد الحديث هنا، نعم صح، وكذلك يعني ينبغي أن ينظر إلى نصوص الشرع نظرة مقصدية، أو كما يقال ينظر إلى روح النص، إلى روح النص، وينظر إلى محل النص وإلى مناط الحكم، مناط إيش؟ الحكم. لأن الأحكام الشرعية لها مناط. إيش هو المناط؟ المناط العلة، العلة التي أنيط بها الحكم. ولذلك اهتم شرع الله عز وجل بهذه القضية، فتجده في القرآن والسنة يذكر مناط الأحكام لتطمئن القلوب، ولكن ليطمئن قلبي، لتطمئن القلوب وتأخذ بشريعة الله عز وجل وهي مطمئنة، وتؤديها وهي تتقرب بها إلى ربها عز وجل. مثلا يقول الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. شوف، أطهر لقلوبكم، ذكر هنا إيش؟ مناط الحكم، ليطمئن قلبك، لتعلم لماذا أوجب الله الحجاب المخاطبة. كذلك من فوائد هذا الحديث بالنسبة هنا فائدة أصولية، وهي أن الحكم يعم بعموم علته، الحكم يعم بعموم علته، يعني لما كانت علة الحكم هنا إيش هي علة الحكم؟ قلنا تشويش. طيب، لما كانت عامة فإن الحكم لم يبقى مقصورا على هذا المحل اللي هو إيش، بل تعدى. وما هو سبب تعديه وسبب تعميمه؟ هو عموم العلة. ولذلك كان من قواعد الأصول أن زيد الحكم أيوة يعم بعموم علته، وكذلك زيد يخص بخصوص علته، إذا كانت علته خاصة يخص بها، وإذا كانت علته عامة أيوة. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخري، قد تخصص الحكم زيد وقد تعممه لكنها لا تخري، أي لا تبطل الحكم. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر من الفوائد والأحكام التي يمكن استنباطها من هذا الحديث. لا صلى به يومين، في كل يوم يصلي به في وقت، مثلا في اليوم الأول صلى به في أول الأوقات، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الأوقات، ثم قال له ما بين هذين وقت، إلا صلاة المغرب هي الوحيدة التي صلى به فيها وقتا واحدا، كما صلى بالأمس في الوقت الذي صلى به في الأمس صلى به في اليوم الذي لا مرتين، مرتين في وقت واحد صلى به، مرتين في وقت واحد. نعم نعم. فعلا هذا الأولى أن يقدم الطعام على صلاة المغرب حتى ينكسر الجوع وتذهب ثورته كما ذكرنا، هذا هو الأولى والأفضل، وهذا هو الجاري به العمل في الحرمين الشريفين، مثلا في المسجد الحرام وفي وفي المسجد النبوي الناس يفطرون، فإذا ما أنهوا فطورهم يقومون إلى الصلاة. نعم، يأخذون بهذا الحديث، ما دل عليه هذا الحديث. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا رجل مدافن أخبثان. من الأحاديث المناسبة لهذا الباب الذي هو باب المواقيت وما يدخل تحت هذا الباب من أسماء الصلوات، أننا ذكرنا غير ما مرة أن الباب معقود لأمرين، وإن كان المؤلف ذكر أحد الأمرين الذي هو الأهم، شو بيان المواقيت، ويدخل فيه أيضا أسماء الصلوات اللي هو المعنى الثاني أو الموضوع الثاني الذي يرتبط بالموضوع الأول. هذا الحديث أقول مناسب للباب، ولذلك ساقه المؤلف في هذا الباب، ومناسبته للباب لا تخفى على اللبيب. إذ المقصود من هذا الحديث إيش هو؟ بيان وقت الصلاة، وهذا الوقت إما أن يكون عاما يتكلم الحديث عن بدايته ونهايته، وإما أن يكون خاصا بفعل الصلاة، فإذا أردت أن تصلي بالفعل فلا بد أن تكون خاليا من الشواغل والموانع التي تمنعك من الدخول إلى الصلاة. إذا كنت متلبسا بواحد من هذه الشواغل أو الموانع فلا تدخل إلى الصلاة حتى تفرغ منه. أكان الإنسان متلبسا بهذه الشواغل أو الموانع فلا يدخل إلى الصلاة حتى يتخلى عنها. من هذه الشواغل ما أشار إليه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافع الأخبثين.